السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله سنة تانية. نبدأ إن شاء الله بالقرآن زي المحاضرة السابقة. هنبدأ ربع يسألونك عن الخمر والميسر. كلنا نفتح آية 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. عن الخمر والميسر، انتبه للتفخيم والترقيق. الخمر بقت الكلمة مرققة، والميسر كلها مرققة. انتبه برضو الميسر، هتلاقي زمن الياء أطول عندك من زمن اللام. ده هناخده في الصفات في الترم التاني إن شاء الله، بس اعرفيها كده. يعني يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم. إن الله عزيز حكيم. انتبهي لتشكيل الآية اللي جاية دي، كلمة تنكحوا وتنكحوا، لأن كده بتغير المعنى. لو خليتي الفتحة ضمة أو الضمة فتحة تغير المعنى. هنا الخطاب للرجال ولا المؤمنين، يعني ولا تنكحوا المشركات، تمام. التانية ولا تنكحوا المشركين، يعني متدوش بناتكم للمشركين. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون والمغفرة والمغفرة حرفين مفخمين في الكلمة دي، حرف الغين وحرف الراء. والمغفرات بإذنه ويبين في هنا نبر على الياء المشددة ويبين وتم كسرها آياته في 3 مدود في الكلمة دي كده لو وصلتها للناس. أول مد حركتين، يا حركتين، هي حركتين، يبقى لازم اخلي اساوي بين ازمنه الايه الثلاث انواع من المدود دول. الاولاني ده مد بدل، التاني طبيعي اللي هي دي بدل، يا طبيعي، هي دي صله صغرى. ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرن ت ط تطه تطهرن خلي بالك ان هنا في هاء مشددة ومرققة، 2 هي هنطقهم الاتنين مرققين بين ايه بقى، بين الطه المفخمة والراء الساكنة المفخمة ايضا بتاعت نفس الكلمة. فإذا تطهرن تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن